يرى ما يصبغ به ويبقى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونين ونحوه فهو عرض التجارة يقوم عند حوله. بعد هذا أشار إلى مسألة وهي ما يستعمل ويبقى أثره مما له أثر غير مرئي. قال وإذا اشترى ما يصبغ به أو يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله. يعني لو كان إنسان صباغ ويصبغ الأقمشة ويعرضها للبيع فوجد عنده كمية من الصبغ ومن القماش غير المصبوغ فمجموعهما يعتبر عروض تجارة. وإن كان الإنسان لا يبيع هذه الأصباغ وإنما يبيعها بعد الصبغ بها للأقمشة فمادتها وهي الصبغ داخلة في عروض التجارة فتقوم عند الزكاة ويجب عليه إخراج الزكاة فيها. وكذا ما يشتريه ذباغ ليدبغ به كعفص وما يدهن به كسمن وملح ولا شيء في آلات الصباغ. قال وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وهي مادة تستعمل لتطهير الجلود من الروائح وما يدهن به كسمن وملح لتنظيف الجلود وتليينها ونحو ذلك. هذه كلها تعتبر بالنسبة للدباغ من عروض التجارة لأنها هي مواد تجارته التي يعرضها للبيع. وأما آلاتها التي يستعملها في هذا العمل كالأواني التي يضع فيها الأصباغ أو الفرشة التي يصبغ بها أو المكائن التي يستعملها في الصبغ أو أماكن وآلات الدباغة ونحو ذلك فهذه كلها لا تعتبر من عروض التجارة ولا يزكي عليها. ومثل ذلك مصانع الحديد والإسمنت والزيوت ونحوها فإن المعدات الآلات والمكائن ونحوها لا تقوم عند الزكاة وإنما الذي يقوم هو المواد التي تدخل في المادة الصناعة كالحجارة والمواد الكيماوية التي تضاف للمصنع الذي يخرج ويباع على الناس فهذا تجب فيه الزكاة. وأما المكاين والآلات والسيارات ونحوها فهذه لا تقوم عند الزكاة لأنها أصول ثابتة لا أن يريد بيعها معها. قال ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها. يعني يريد أن يبيع هذه الأواني مع السلعة كما لو كان إنسان يصنع آلات بلاستيكية لأجل أن يغلف بها المواد المصنعة فهذه تجب فيها الزكاة لأنها داخلة في العرض عند التجارة. وكذلك الأكياس أكياس الإسمنت ونحوها وقوارير العطار التي يبيعها على الزبون. وأما القوارير التي يجعلها عنده ليحفظ بها ما يبقى عنده من عطور فهذه لا زكاة فيها. ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وظاهر. قال ولا زكاة في غير ما تقدم يعني من الأمور التي ذكرها من أدوات الصناعة ونحوها ولا زكاة في غير ما تقدم من السائمة في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدين وكذلك عروض التجارة، ولا في قيمة ما أعد للكراء. يعني لو كان الإنسان عنده أشياء أعدها للكراء من سيارات أو من عمارات فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. فلو كان إنسان عنده عمارة تساوي ملايين فلا زكاة في قيمتها، ولو كان عنده سيارات لأجل أن يؤجرها فلا زكاة في ذات السيارات، وإنما الزكاة في أجرتها إذا استلمها وحال عليها الحول. ظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا. قال وظاهر كلام الأكثر من العلماء أنه لو أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة فإنه لا شيء عليه، والقول الآخر أنه إذا فر من الزكاة أنه يعامل بنقيض قصده فتوجب عليه الزكاة. إذا كان إنسان يريد أن يشتري عمارة لأجل أن يفر من الزكاة وإخراجها فيجب عليه الزكاة، أما إذا كان اشترى هذه العمارة لأجل أن يستثمرها لأجل أن يؤجرها وتدر عليه الربح فمقصودهم في التأجير ظاهر فلا زكاة عليه في قيمتها. باب زكاة الفطر. هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. بعد هذا بعد أن انتهى من زكاة الأموال الأنواع الأربعة التي مرت بنا، وهي السائمة والخارج من الأرض والنقدين وعروض التجارة، انتقل إلى موضوع آخر وهو ليس زكاة للمال وإنما هو زكاة للبدن، وهي زكاة الفطر. قال باب زكاة الفطر. الفطر اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، أفطر إفطارا واسم المصدر منه فطر، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، يعني أن زكاة الفطر يراد بها الصدقة عن البدن وتطهيره كما قال عليه الصلاة والسلام في شأنها: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهي طهرة للصائم مما علق به أثناء صيامه رمضان من اللغو والرفث، وهي طعمة أيضا ومشاركة للفقراء بإدخال السرور عليهم في يوم العيد. من إضافة الشيء إلى سببه فتسميتها زكاة الفطر، أي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، فسميت زكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، فسبب الزكاة هو الفطر فأضيفت إليه لأن الفطر هو سببها. تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال اليتيم لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من بر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه ولفظه للبخاري. زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غني أو فقير، سواء كان من أهل البوادي أو من أهل المدن، من الرحل أو من المقيمين، المسافرين أو المستقرين، الكل تجب عليه. ولو كان يتيما فإنها تجب في ماله، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير أو على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فهي تجب من الطعام من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو غيرها مما يقتاته أهل البلد مما يعتبر قوتا يدخر لا يتعفن ولا يفسد وإنما يقبل التخزين. ووقت إخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا هو أفضله، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، وهي تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يقول: تجب زكاة الفطر على كل مسلم توفر عنده صاع زايد عن حاجته وحاجة عياله ومن يقوم بنفقته. إذا توفر عند الإنسان صاع زايد عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته فإنه يجب أن يخرجه عن نفسه، فإن وجد صاعا آخر فيخرجه عن من تجب عليه نفقته. يبدأ بزوجته ثم من يليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فإذا وجد صاعا فاضلا عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته فإنه يخرج هذا القدر الفاضل. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، وإن فضل بعض الصاع أخرجه لحديث. قال: ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، أي أن الإنسان لا يعتبر أن يملك نصابا، فلو كان لا يوجد عنده إلا صاعين وهو يكفيه يوم العيد وليلته نصف صاع فيخرج الصاع عن نفسه ثم يخرج الباقي عمن يليه كزوجته مثلا، يخرج عنها ما توفر عنده ولو كان أقل من صاع، لو كان لا يوجد عنده صاع يخرجه فيخرج الموجود، إذا كان يجد صاعا فيجب أن يخرجه، لكن إذا كان لا يجد ذلك فإنه يخرج المتوفر عنده ولو كان أقل من صاع. ولهذا قال: وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، وهو أن هذه الشريعة مبنية على اليسر والسماحة، فإذا أمرنا بشيء فلا نكلف الإتيان بالمأمور إلا إذا كان في حدود استطاعتنا، وإذا كنا لا نستطيع فإنه يسقط عنا. فإذا كان الإنسان لا يجد صاعا وإنما يجد نصف صاع فإنه يخرج نصف صاع، إذا كان لا يجد شيئا فلا يخرج شيئا. وأما المنهيات فإن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عنها لأنها لا تكلفه، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن ترك المنهيات لا يكلفك شيء، ترك المحرمات لا يكلفك إلا أن تكف وتمتنع، وأما فعل المأمورات فيحتاج منك إلى عمل، فإذا استطعت ائت به وإذا لم تستطع فتوقف. وأما المنهيات فهي كف وترك لا يكلفك شيء، إنما توقف، والتوقف لا يحتاج منك إلى عمل وإنما هو ترك والترك لا تكلف الإنسان جهدا. يعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. قال ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. يعني أن هذا القدر الذي تخرجه زكاة فطر إنما هو زائد عن حاجتك الأصلية، وكذلك حوائج من تنفق عليه من زوجة وأولاد ووالدين ونحو ذلك، فإذا فضل شيء من ذلك فإنك تخرجه، وإذا لم يفضل فحاجتك الأصلية مقدمة. ومثل الحوائج الأصلية من مسكن، كما لو كان إنسان محتاج إلى مبلغ من المال ليستأجر به هذه الليلة، أو دابة لو إنسان محتاج لمبلغ من المال ليركب فيه يوم العيد، أو محتاج إلى ثياب يلبسها ولو كانت ثياب تجمل. ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبه أي طلب الدين، فيقدمه إذن لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم. قال ولا يمنعها الدين، يعني زكاة الفطر لا يمنعها وجوب كون الدين عليك إلا إذا أن صاحب الدين يطالب به، أما إذا كان صاحب الدين ساكت فأنت تخرج زكاة الفطر واجبة عليه، وأما إذا طالبك صاحب الدين بدينه فدينه مقدم فتوفيه دينه، وإن بقي شيء أخرجت الزكاة، وإن لم يبق شيء فلا زكاة عليه. فإذا كان صاحب الدين يطالب بالدين فإنه مقدم، لأن الزكاة إنما وجبت من باب المواساة للفقراء، وإذا كان صاحب الدين يطالبك بحقه فهذا مقدم على حق الفقراء، لأن هذا يطالب بأمر أهم وهو إبراء ذمتك من شيء واجب عليك لإنسان، والزكاة وجبت مواساة وهي لحق الله جل وعلا، وحقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، فيتقدم حقوق المخلوقين في هذا الجانب. يخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤنته وزوجة عبده. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول مرة علينا في الكلام على زكاة الغنم قول صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ما معنى هذه العبارة؟ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، يعني معنى الحديث وكذلك عبارة المؤلف أنه إذا اجتمع اثنان وخلطوا غنمهم سواء في المرعى والمبيت والفحل والراعي فتجب فيها زكاة واحدة، إذا كان عندهم مثلا 80 من الغنم فتجب فيها شاة، فلا يقال كل واحد لو كان لكل واحد 40 تجب على كل واحد منهما شاة، وإنما يجب عليهما ما داما مختلطين يجب عليهما شاة واحدة وتكون بينهما يعني يتحاصان كل واحد. نخرجناها من غنم زيد فيدفع عمرو نصف قيمتها وإن أخرجناها من غنم عمرو فيدفع زيد نصف قيمتها. هذا معنى يتراجعان فيما بينهما بالسوية. ومعنى لا يفرق ولا يجمع بين مفترق لو كان لشخص واحد غنم في هذا البلد وغنم آخر في بلد آخر فإنه كل واحد منها تجب فيه زكاته منفردة. فلو كان عنده مثلا 40 هنا و40 هناك فيجب عليه شاة هنا زكاة وشاة هناك للزكاة فيجب عليه شاتين. يقول إذا كان إنسان عنده عمارة وعرضها للتجارة وكتب عليها للبيع ومضى عليها سنة ولم يبيعها فهل فيها زكاة؟ نقول نعم عليه فيها زكاة وعند نهاية السنة تمام الحول يقدر قيمتها التي تساويه ويخرج زكاتها لأنها طوال السنة وهي معروضة. يقول مصل خرج من صلاة الجماعة في الحرم خشية على ضياع طفله مرتين ما الحكم في ذلك؟ إذا كان في قرارة نفسه خشي أن يهلك ولده فأرجو أنه لا شيء عليه، ولكن أرجو أنه في المستقبل لا يعمل هذا لأنه ما دام في الحرم فإنه لا ضرر على ولده حتى تنقضي الصلاة إن شاء الله، لأنه إذا انتهت الصلاة ستنتهي قريبة دون أن يصل الحال بولده أن يصل إلى المهالك من ضياع أو غيره، فإنه بين المسلمين وليس عليه خطر إن شاء الله. يقول إذا أن إنسان له أرض يملكها ثم أخذت منه قهرا وأعطيت لشخص آخر هل هذا يكون حلال أم حرام؟ نقول هذا حرام، هذه أرض مغصوبة أو ملك مغصوب ولا يحل للإنسان أن يتصرف في ملك الغير. فالإنسان إذا ملك شيئا لا يحل لأحد أن يتولى عليه إلا بالطرق الشرعية من بيع أو هبة أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ويقول عليه الصلاة والسلام من اقتطع عقيد شبر من الأرض فوقه من 7 أراضين. يقول هل تجوز زكاة من معاش الموظف الشهري كاملا مصدر دخل ثابت له؟ الإنسان إذا حال عنده مبلغ من المال سنة فإنه يجب عليه أن يزكيه، إذا كان إنسان عنده ريالات أو نقود أو غيرها فإنه إذا مضى عليها سنة فإنه يجب عليه إخراج الزكاة ربع العشر كما مر بنا بيان ذلك. فإذا كان إنسان مثلا عنده في شهر في نهاية شهر صفر الماضي 50,000 وهي الآن لم تنقص طوال هذه المدة عن 50 حتى هذا اليوم ففيها الزكاة ربع العشر. ما إذا كانت نقصت ووصلت في فترة من الفترات إلى 40 فإنه يجب أن يخرج زكاة 40 لا زكاة 50. لأن الذي مضى عليها سنة هي 40. يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير إلى آخره، ليس لنا هذه. إيش؟ ما أدري في العبارة. يقول وإن أعطينا في متاه هل فيه حرج؟